كان هنالك عالم من العلماء في قم المشرفة يقال له السيد الحجة معروف، هذه القضية منقولة عنه. يقول: أنا في أيام طلبي للعلم، الظاهر في بدايات طلبه للعلم، مررت بضائقة اقتصادية شديدة، عنده زوجة، عنده أطفال، الأطفال ما يفهمون منطق، ما يمكن تقول للطفل أنا ما عندي، الطفل بالليل يريد عشاء، يقول أنا ما عندي، ما يفهم هذا المنطق. في يوم من الأيام وهو في خضم هذه الضائقة الشديدة، عندما يريد أن يخرج من البيت لطلب العلم، يقول له زوجته: يا فلان ماكو شيء في البيت، كل شيء ما عندنا، اليوم غدا ما عندنا. فيحني رأسه خجلا، ماذا يقول؟ ما عنده. الظهر عندما يأتي إلى البيت يرى أنه لا يوجد هنالك شيء في البيت، كل شيء ماكو، الوضع مؤلم للغاية. الكبار يتحملون ولكن الصغار لا يتحملون. الآن في السودان كما ينقل الكثير مهددون بالموت جوعا، والأمهات يأخذن أوراق الأشجار يطحنونها ويطعمونها لأطفاله. الطفل يقول: هذا مر، ما أتمكن آكل. ما هو موقف الأم تجاه هذا الطفل؟ يذهب إلى الغرفة ويلجأ إلى شفاعته إمام زماننا، الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه، يصلي ركعتين ثم يخاطب الإمام الحجة: أيها الإمام المهدي، أنا جندي من جنودك، أنا لماذا دخلت في هذا الخط؟ لماذا أطلب العلم؟ من أجلك، فهل تترك جنديك هكذا؟ يخاطب الإمام من أعماق قلبه، وإذا بطارق بعد فترة يطرق الباب، يفتح الباب رجل مجهول، يسلم عليه، يقدم له ظرفا، يقول: هذا مبلغ في خدمتك، وكل شهر في مثل هذا اليوم أنا أأتي وأقدم لك هذا المبلغ أو مثل هذا المبلغ أو نحو ذلك، ولكن لا تبح بذلك لأحد. يأتي إلى الداخل، مبلغ ضخم، يقول: هذا المبلغ كان يكفي لعائلة مرفهة تعيش في المناطق الراقية، كنا نصرف على أنفسنا ويفيض. الإمام الحجة قام بالشفاعة عند الله تعالى، تغيرت حالته. في الشهر الثاني في نفس اليوم جاء الرجل وقدم المبلغ، في الشهر الثالث، في في نفس اليوم جاء وقدم المبلغ. شاهدنا ينتهي عند هذا الحال، ولكن نكمل القضية. يقول في يوم من الأيام السيد الحجة رحمة الله عليه كنت قاعد ويا الشيخ مرتضى الحائري رحمة الله عليه، هذا العالم العظيم، فبحت له بهذه القضية. أولياء الله يجب أن لا يبوحوا، هذه الأسرار ينبغي أن لا تنقى. بحت له في الشهر الرابع في اليوم الموعود، انتظرت ولم يأت. بعد فترة رأيته ذاك الطرف، قلت له ما الذي حدث؟ لماذا انقطعت في الشهر الرابع؟ فقال الذي أمرني أن أوصل إليك المبلغ أمرني أن أقطعه عنك. نظر إلي نظر آسفين وقال لي هذه الكلمة، فتألمت جدا على أنني لم أستطع الاحتفاظ بهذا السر.